اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. خذ نفس. بسم الله. بسم الله. خذ نفس في عمق. كيف؟ ماشي مشكل. حال حال حال حال. غير واخذي من الأنف أحسن. بحال بحال بحال. واخذي بجوج أصلا. عادي. شو مشكل؟ هيا وكن يحبس في الصدر. هيا يبقى. هيا. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الله أكبر. الله أكبر. هيا هيا تظهر كل عين إن شاء الله تعالى. تجلت. هيا كل عين سكنت. الله أكبر. هيا تظهر بإذن الله تعالى. كل عين أثرت. هيا تظهر إن شاء الله حتى تطفأ بإذن الله تعالى. بسم الله. الله أكبر. الله أكبر. هيا يظهر كل خادم خدم بالحسد وبالعين وأمرض وعطل وفرق وشوه. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصلا. بسم الله. أخذ نفس بعمق. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الله أكبر. بسم الله. أخ نفس بعمق. هيا ظهر. هيا. بسم الله. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الله أكبر. بسم الله. الله أكبر. بسم الله. الله أكبر. بسم الله. الله أكبر من كل حاسد وحاسدة. الله أكبر من كل حاسد وحاسدة. بسم الله. الله أكبر من كل حاسد وحاسدة. بسم الله. الله أكبر من كل حاسد وحاسدة. الله أكبر من كل حاسد. بسم الله. الله أكبر من كل حاسد وحاسدة. بسم الله. الله أكبر من كل حاسد وحاسدة. هيا قلها. بسم الله. الله أكبر من كل حاسد وحاسدة. الله أكبر. بسم الله. أخذ نفس يوم. الله أكبر من كل حاسد وحاسدة.

بسم الله. هيا واصل. بسم الله. صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. هيا بسم الله. بسم الله. صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. بسم الله. بسم الله. كرر. صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. نعيد. بسم الله. صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. صفراء يا الله يا الله. بسم الله. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. كده هيا. بسم الله. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. حين تريحون وحين تصرحون. حين تريحون وحين تصرحون. بسم الله. وألقيت عليك محبة مني. وألقيت عليك محبة مني. بسم الله. وألقيت عليك محبة مني. وألقيت بسم الله. وألقيت عليك محبة مني. ألقيت عليك محبة مني. بسم الله. وألقيت عليك محبة مني. وألقيت عليك محبة مني. بسم الله. وألقيت عليك محبة مني. واصل. هيا كرر يا خاتم كل عين وحسد. هيا كرر. تبطل وتطفئ بإذن الله حاضر العين والحسد. بسم الله. إن خير من استأجرت القوي الأمين. يا الله يا الله يا الله يا الله. بسم الله. رأسك ينفجر. صح صح رأسي ينفجر. هيا أنا وياك إن شاء الله. بسم الله. إن خير من استأجرت القوي الأمين. يا الله يا الله يا الله. بسم الله. إن خير من استأجرت القوي الأمين. إن خير من استأجرت القوي الأمين. بسم الله. إن خير من استأجرت القوي الأمين. إن خير بسم الله زاده بسطة في العلم والجسم. هيا يا الله. بسم الله بسم الله. زاده بسطة في العلم والجسم. هيا عيد. بسم الله. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. بسم الله. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. بسم الله. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. بسم الله. وأن القوة لله جميعا. بسم الله. وأن القوة لله جميعا. يا قوي يا الله. يا قوي يا الله. بسم الله. وأن القوة لله جميعا. بسم الله. وأن القوة لله جميعا. زيت هيا. كاري هيا. بسم الله. وأن القوة لله جميعا. ويشفي صدور قوم مؤمنين. اللهم اشفي. بسم الله. ويشفي صدور قوم مؤمنين. ويشفي صدور قوم مؤمنين. بسم الله. ويشفي صدور قوم مؤمنين. بسم الله. ويشفي صدور قوم مؤمنين. يا الله. بسم الله. ألم نشرح لك صدرك. ألم نشرح لك صدرك. بسم الله. ألم نشرح لك صدرك. بسم الله. ألم نشرح